القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في الحديث عن أخلاق العلماء وفضائلهم يطول الكلام، فمن يبحث في متون الكتب وبطون التراث عن مواقف أهل العلم وأخلاقهم العظيمة يحظى بالكثير والكثير. سئل الحسن البصري، وهو من هو في علمه وزهده، عن عمرو بن عبيد، فقال للسائل: لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته وكأن الأنبياء ربته، إن قام بأمر قعد به، وإن قعد بأمر قام به، وإن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له، ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بظاهر منه. ومن الأدب بين العلماء ما يروى من أن السيوطي تغير خاطره يوما على القسطلان وقال إنه ينقل عن كتبه ولا ينسب إليها، فمشى القسطلاني من القاهرة إلى الروضة، وكان السيوطي بها منعزلا عن الناس، فدق عليه الباب، قال: من أنت؟ قال: أنا القسطلاني، جئت إليك حافيا مكشوف الرأس ليطيب خاطرك علي. قال السيوطي: قد طاب خاطري عليك. وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له، فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ ومن أخلاق العلماء التي تدل على عظمتهم وتواضعهم وصفاء قلوبهم ما يروى أن الشيخ البجوري شيخ الجامع الأزهر كان يجلس بعد المغرب في صحن المسجد، فيقبل الطلبة والعلماء عليه يقبلون يده، وكان الشيخ مصطفى المبلط وهو أكبر منه ناظره في طلب المشيخة ولم ينلها، فكان إذا رآهم اندس بينهم وقبل يد الشيخ، فانتبه الشيخ البجوري مرة فعرفه فأمسك يده وبكى وقال له: حتى أنت يا شيخ مصطفى؟ لا لا. فقال الشيخ مصطفى: نعم وأنا، لقد خصك الله بفضل وجب أن نقره، وصرت شيخنا فعلينا أن نوقرك. غدا نلتقي في بستان الحكمة.